حلقة هذا اليوم عن كتاب درء التعارض العقل والنقل لابن تيمية، وذكرت إشكالية يواجهها هذا الكتاب، وأريد في هذا الفيديو أن أتحدث عن هذه الإشكالية بشكل أكثر وضوحا. طبعا الكتاب غني عن التعريف، هو شعار للحشوية، وسيف يضربون به كل توجه ناحية العقل وناحية التفكير وناحية تغليب المنطق على ظواهر النصوص. وقلت بأن العقل الذي افترضه ابن تيمية هو العقل الحشوي. نعم فعلا أن النص لا يتعارض مع العقل الحشوي أبدا، يعني النصوص على ظواهرها وبالقراءة الحشوية لا تتعارض مع العقل الذي يتبناه ابن تيمية. فهذه مغالطة كبرى أنك تحدد معنى العقل الصريح، شكل العقل الصريح، ماهية العقل الصريح، وتجعله ما هو أنت عليه، بينما الآخرون أنت تتهمهم في عقولهم، رغم أنه يوجد تناقض أصلا عند الحشوية. يعني عندما يتحدث عن ابن سينا وعن الفلاسفة تجد أنه يقول بأنهم غاية في الذكاء وفي الفهم والإدراك، لكن يقولون بأنهم يعني لم يؤتوا ذكاء، يعني أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، يعني ليس من أهل التقوى والإيمان والسرائر النقية، يعني طعن في النية بشكل صريح. فهذا تناقض، يعني أنتم تعترفون للفلاسفة بالذكاء وفي نفس الوقت تطعنون في عقولهم. في درء تعارض العقل والنقل يقول بأن العقل الصريح هو العقل الحشوي. قلت أيضا أن العقل ليس مجرد عضو صلب وجامد لا يتأثر بما حوله، هو نتيجة سياقات، نتيجة ظروف، نتيجة معارف مسبقة، وهي ما تسمى القبليات، يعني الأشياء الكامنة في الذهن قبل قراءة النص. يعني أنت لا تستطيع أن تقرأ النص بدون عقل فارغ، يوجد عندك معارف سابقة موجودة في ذهنك تحاكم إليها النص. إذن بناء على اختلاف هذه المعارف سوف يختلف الفهم. فالعقل الصريح غير متفق عليه، يعني من يختلف مع ابن تيمية في توصيف العقل الصريح سيختلف معه في فهم المعنى أو النقل الصحيح. هذه هي التحديات التي تواجه هذه النظرية. أولا يجب أن نتفق على خصائص وصفات وشكل العقل الصريح الذي تزعم بأنه لا يتعارض مع النقل الصحيح. وإذا اتفقنا بأنه يوجد اختلاف في تحديد ماهية هذا العقل الصريح، فإننا ضمنيا نعترف بأن التناقض محتمل. يعني الفلسفي الذي يقرأ النص بناء على كونه ظاهر وباطن هو يبني هذه القاعدة على منطق، على عقل، على أن النبوة تتضمن سياسة ومداراة وإدارة للناس، فهذه قاعدة منطقية وعقلانية وتشهد لها الحياة، تشهد لها الحياة أن كل إنسان يريد أن يغير، أن يدفع الحياة إلى الأمام، أن يحارب الشرور، يقاوم الفساد بمجموع كبير من الناس، يعني هو محاط بآلاف وملايين الناس، وفي ذلك العصر أيضا ليس عنده وسائل إعلام وأدوات تساعده في الإدارة، فلا بد أنه يستخدم السياسة والمداراة والكلام الذي يؤثر فيهم بحسب مستواهم وعقولهم. فهذا الفلسفي يختلف عنك أنت أيها الظاهري الذي تقرأ النص على ظاهره دون أن تأخذ في الحسبان هذه الحقائق الباطنية، وبالتالي فاختلفت عندنا العقول، اختلفت عندنا العقول، وكما قلت لك هذا أكبر تحدي يواجه هذا الكتاب. هذا الكتاب يزعم بأن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. ما هو العقل الصريح؟ أنت لم تعطينا تحديد لماهية هذا العقل الصريح، اختزلته فقط في العقل الذي تملكه أنت ومن معك. بينما إذا رجعنا إلى الحياة، إلى الواقع، إلى الناس، سوف نجد أن أصحاب العقول يختلفون بعقولهم، لأن عقولهم هي نتيجة ثقافة، سياق، بيئة، وبالتالي تختلف قواعدهم في الاستنباط والاستنتاج. هذه هي الفكرة التي أحببت التركيز عليها في هذا